بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب صلاة الضحى. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال: سمعت معاذة قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة؟ قالت: نعم، أربع ركعات ويزيد ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب صلاة الضحى. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان فضل هذه الصلاة ومكانتها العظيمة، وبيان ما ورد فيها من أحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وصلاة الضحى هي من جملة صلوات التطوع، صلوات النافلة التي جاءت السنة في الوصية بها والترغيب في فعلها وبيان ثوابها. وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث عديدة في فضل هذه الصلاة وفي الوصية بها والحث على المحافظة عليها. وقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وركعتي الضحى. فهذا فيه أن ركعتي الضحى أو صلاة الضحى مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عنه كما في حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن صلاة ركعتين يصليهما المسلم في الضحى تجزئ صدقة عن أعضائه ومفاصله التي عددها 360، وعليه كل يوم على عدد هذه المفاصل التي عددها 360 صدقة. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ركعتي الضحى تجزئ صدقة عن ذلك كله. قال صلوات الله وسلامه عليه: على كل سلامة منكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. وجاء في حديث آخر أن عددها 360، فإذا كل يوم تطلع فيه الشمس على المسلم فيه 360 صدقة بعدد هذه المفاصل. قال: على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تسبيحة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك كله ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتي الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق صدقات بعددها، صدقات بعددها. ولعل الحكمة والله تعالى أعلم أن المسلم يقبل في هذا الوقت على الله جل وعلا مستعملا أعضاءه كلها لأنها تتحرك في الصلاة، خاضعا متذللا متطوعا راجيا راغبا في ثواب الله تبارك وتعالى، فيكون صنيعه هذا مجزئا عن ذلك كله. وقد جاء عن أبي هريرة الذي أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث، منها ركعتي الضحى، أنه قال كما جاء في مستدرك الحاكم: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين. وجاء هذا المعنى في حديث مرفوع عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وحين ترمض الفصال هذا كما بين أهل العلم هو أفضل أوقات صلاة الضحى، أفضل أوقات صلاة الضحى، وذلك عندما تشتد حرارة الشمس، عندما تشتد حرارة الشمس وتبدأ الفصال وهي صغار الإبل تحس بحرارتها، تحس بحرارتها. قال حين ترمض الفصال، يعني عندما تشتد حرارة الشمس، هذا أفضل أوقاتها. وإلا فإن وقت صلاة الضحى يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، أي بعد طلوعها بما يعادل 12 دقيقة أو ربع ساعة تقريبا، بعد طلوعها بهذا الوقت إلى قبيل الزوال أيضا بمثل هذا الوقت، لأن وقت طلوع الشمس وقت طلوع الشمس وقت نهي. وكذلك عندما تكون الشمس في كبد السماء أوشكت على الزوال وهو مقدار ربع ساعة تقريبا قبل الزوال، هذا أيضا وقت نهي. ووقت صلاة الضحى ما بين ذلك، وقت صلاة الضحى ما بين ذلك، يعني من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني بعد إشراق الشمس وطلوعها في حدود ربع ساعة تقريبا أو أقل بقليل، إلى ما قبل الزوال يعني أذان الظهر بمثل هذا الوقت، فهذا كله وقت صلاة للضحى. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان هذه الصلاة ومكانتها العظيمة وذكر ما جاء فيها من أحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أورد في بعض رسائل جملة من الأحاديث في فضل صلاة الضحى، وذكر كلاما جميلا، قال: هذه الأحاديث الصحيحة وأمثالها تبين أن صلاة ركعتي الضحى حسنة محبوبة، أن ركعتي الضحى حسنة محبوبة، فهي صلاة دلت النصوص على أنها صلاة حسنة محبوبة، أي إلى الله سبحانه وتعالى، وعليها عنده جل وعلا ثواب جزيل وأجر عظيم، فينبغي على المسلم أن يحرص على هذه الصلاة سواء صلى ركعتين أو 4 ركعات أو 6 ركعات أو 8 ركعات، كل ذلك جاءت به السنة كما سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. فأقلها ركعتين، أقل صلاة الضحى ركعتين كما في حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة وغيرها، وأكثرها 8 ركعات كما في حديث أم هاني، وقيل 12 ركعة. والمسلم إذا صلى مرة ركعتين ومرة 4 ومرة ست ومرة ثمان، فلا حرج عليه في ذلك، وهو يدرك بذلك فضل هذه الصلاة العظيمة. أول ما أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سألتها معاذة، قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة؟ أكان يصلي الضحى أربعة؟ قالت: نعم، أربع ركعات ويزيد ما شاء الله، أربع ركعات ويزيد ما شاء الله. فهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى أربعا، وأنه يزيد أيضا ما شاء الله، أي من الركعات على هذا العدد. ولهذا إذا تيسر المسلم أن يصلي ركعتين أو يصلي أربع ركعات أو يصلي ست ركعات أو ثمان ركعات، كل ذلك جاءت به السنة. وبعض أهل العلم قالوا أكثرها ثمان، وبعضهم قالوا أكثرها 12 ركعة، وبعضهم قالوا ليس لها حد، يتنفل الإنسان ما تيسر له ويصلي ما تيسر له في هذا الوقت. نعم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني حكيم بن معاوية الزيادي قال: حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات، يصلي الضحى ست ركعات. وهذا لا يتعارض مع ما تقدم عن أم المؤمنين عائشة، لأنها قالت يصلي أربع ويزيد ما شاء، فيصلي أربع ويصلي ست كما في حديث أنس، ويصلي ثمان كما في حديث أم هاني، وكل ذلكم مشروع جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا الركعتين جاءت عنه في حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وحديث أنس الذي ساقه المصنف في إسناده حكيم بن معاوية مستور وزياد بن عبيد الله مقبول، والمقبول لا يحتج بحديثه إلا إذا وجد من يتابعه، والحديث قواه الألباني رحمه الله تعالى لوجود ما يعضده ويقويه. نعم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ رضي الله عنها، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح ثماني ركعات، ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أم هاني ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم وشقيقة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هاني رضي الله عنها، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح ثماني ركعات. سبح ثماني ركعات أي صلى ثماني ركعات، وهذا من تسمية الشيء ببعض أفراده، فتسمى الصلاة سبحة وتسمى سجدة، تسمى ببعض أفرادها، فتقول فسبح ثماني ركعات، فهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام صلى الضحى في بيتها بهذا العدد 8 ركعات، وهو داخل في عموم قول عائشة رضي الله عنها ويزيد ما شاء الله، ويزيد ما شاء الله. ولهذا للمسلم أن يصلي 2 ركعتين أو يصلي 4 أو يصلي 6 أو يصلي 8، كل ذلك جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فسبح 8 ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان يخفف فيها، بينما صلاة الليل كما مر معنا كان عليه الصلاة والسلام يطيل فيها، يطيل فيها. مر معنا في حديث زيد بن خالد الجهني قال 2 ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، مر معنا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ومرت معنا حديث أخرى بهذا المعنى. بينما تصف أم هاني رضي الله عنها صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الضحى بأن النبي صلى الله عليه وسلم خفف فيهما، قالت ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود، غير أنه كان يتم الركوع والسجود، يعني مع التخفيف كان يأتي بالركوع تاما والسجود تاما يطمئن فيه صلوات الله وسلامه عليه، يركع حتى يطمئن راكعا ويسجد حتى يطمئن ساجدا صلوات الله وسلامه عليه. الآن مر معنا 4 أحاديث على التوالي. الحديث الأول لعائشة فيه صلاة الضحى 4، والذي يليه حديث أنس وفيه صلاة الضحى 6، والذي يليه حديث أم هاني وفيه صلاة الضحى 8، وفي حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر صلاة الضحى 2، وهذا كله جاءت به السنة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن شقيق سألها قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه، إلا أن يجيء من مغيبه، يعني إلا أن يكون جاء من سفر، إلا أن يكون جاء من سفر، غير ذلك لم يكن عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى. وهذا الحديث ظاهره يخالف الحديث الذي مر في صدر هذه الترجمة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأن الحديث الأول الذي فيه أن معاذة سألت عائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4؟ قالت كان نعم يصليها 4 ويزيد ما شاء الله، ويزيد ما شاء الله. ففيه حديث معاذة عن عائشة فيه إثبات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الضحى مطلقا، فيه إثبات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. وفي حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي الضحى إذا كان قادما من سفر، إنما كان يصلي الضحى إذا كان قادما من سفر، وهذا معنى قولها لا إلا أن يجيء من مغيبه، فهو مقيد بالمجيء من السفر. وجاء عنها رضي الله عنها حديث آخر وهو في صحيح البخاري أنها سئلت عن ذلك فقالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى. ولهذا قال أهل العلم الأحاديث التي جاءت عنها رضي الله عنها فيما يتعلق بصلاة الضحى مختلفة، وهي على ثلاثة أقسام. منها القسم الأول الذي فيه الإثبات مطلقا، الذي فيه الإثبات مطلقا كما في حديث معاذة عن عائشة رضي الله عنها. والقسم الثاني جاء مقيدا بمجيئه صلى الله عليه وسلم من السفر كما في حديث عبد الله بن شقيق عنها. والحديث الثالث النفي مطلقا كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح الضحى. هذا الحديث الأخير الذي فيه النفي، عائشة تنفي الرؤية، تقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سبح الضحى. وهذا النفي للرؤية لا ينفي أنها تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى بطريق الرواية، يعني مما بلغها ونقل لها عن من فعله عليه الصلاة والسلام. فهذا النفي للرؤية لا يستلزم ألا تثبت رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام صلاها بطريق الرواية لا بطريق الرؤية. فالحديث الذي في البخاري فيه نفي الرؤية، قالت ما رأيت، فلا يمنع أن يكون عدم رؤيتها أن يكون صلى عليه الصلاة والسلام في بعض الأوقات ولم تر ذلك لكن أبلغت به فأثبتته في الروايات الأخرى ومجموع الأحاديث عنه في ما يتعلق بصلاة الضحى كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، بل حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاقا، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن صلى الله عليه وسلم يداوم على صلاة الضحى، ما كان يداوم عليها. ولهذا عائشة تخبر كما في صحيح البخاري أنها ما رأت، لكن غيرها حفظ برؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها أربعا وصلاها ستا وصلاها ثمان. فكون عائشة رضي الله عنها تنفي الرؤية وجاء عنها في بعض الأحاديث تثبت الصلاة لا ينافي هذا ذاك، لأنها قد تكون ما أثبتته بطريق الرواية للرؤية، فلا يكون بين ما أثبتته ونفته تناقض أو اضطراب. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يداوم صلوات الله وسلامه عليه على صلاة الضحى. وحث أبا هريرة على المداومة عليها، حثه على المداومة عليها، جاء في بعض رواياته كل يوم، وحديث أبي ذر فيه كل يوم، فهذا فيه الحث على المداومة. ولهذا قال أهل العلم من كان شأنه مثل النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على قيام الليل فإن في قيام الليل كفاية. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا نام عن قيام الليل صلاه في الضحى 12 ركعة. وإذا كان الإنسان لا يتمكن من قيام الليل فعليه أن يوتر قبل أن ينام وأن يحافظ على ركعتي الضحى ويحافظ على صلاة الضحى. ولهذا في حديث أبي هريرة جمع له عليه الصلاة والسلام هذه الأمور، قال أوصاني خليلي بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر، وأن أصلي ركعتي الضحى، وأن أصلي ركعتي الضحى. جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى طرح مسألة حول هذا الموضوع وأجاب عنها بجواب مختصر أنقله بنصه. قال: هل الأفضل المداومة عليها صلاة الضحى كما في حديث أبي هريرة، لأن حديث أبي هريرة يفيد المداومة، أو الأفضل ترك المداومة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن ابن تيمية رحمه الله يقول: لم يكن يداوم عليها باتفاق أهل العلم بسنته، لم يكن يداوم عليها أي النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم بسنته، يعني يصليها في بعض الأحيان لكن لم يكن صلى الله عليه وسلم يداوم عليها. فهل الأفضل في حق المسلم المداومة على صلاة الضحى كما هو مستفاد من حديث أبي هريرة، أو المداومة أو عدم المداومة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: هذا مما تنازعوا فيه، يعني مما تنازع فيه أهل العلم. قال: والأشبه أن يقال من كان مداوما على قيام الليل، من كان مداوما على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ومن كان ينام عن قيام الليل فصلاة الضحى بدل عن قيام الليل، فصلاة الضحى أي في حقه بدل عن قيام الليل، ففي مثل هذه الحال يستحب له أن يداوم على صلاة الضحى وأن يحافظ عليها. نعم. قال: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال: حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الضحى. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها، وندعها حتى نقول لا يصليها. وهذا الحديث يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعهد عنه المداومة على صلاة الضحى، المداومة على صلاة الضحى. وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية كما تقدم النقل عنه اتفاق أهل العلم بسنته وهديه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يداوم على صلاة الضحى، وهذا المعنى مستفاد من هذا الحديث وغيره من الأحاديث. يقول أبو سعيد: كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. وهذا الحديث في إسناده كلام، فهو ضعيف الإسناد، لم يثبت فيه محمد بن ربيعة صدوق، وفضيل بن مرزوق صدوق يهم، وعطية العوفي ضعيف ويدلس، فالحديث ضعيف الإسناد. نعم. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قرثع الضبي أو عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدمن 4 ركعات عند الزوال، فقلت: يا رسول الله، إنك تدمن هذه 4 ركعات عند زوال الشمس. فقال: إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس، فلا ترتج منها، فلا ترتج حتى تصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت: أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم. قلت: هل فيهن تسليم فاصل؟ قال: لا. نعم. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن القرثع عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن 4 ركعات عند الزوال. معنى يدمن أي يداوم، كان يدمن أي يداوم على 4 ركعات عند الزوال. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن المراد بال4 الركعات هذه التي كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم الركعات القبلية التي تكون قبل صلاة الظهر وبعد الأذان. فيكون هذا الحديث والأحاديث الآتية بعد إلى نهاية الترجمة كلها تتعلق بذلك، كلها تتعلق بذلك وليست متعلقة بصلاة الضحى. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن 4 ركعات عند الزوال، يدمن 4 ركعات عند الزوال أي يداوم عليها عند الزوال. فقلت يا رسول الله إنك تدمن على هذه 4 الركعات عند الزوال، تدمن أي تداوم عليها. فقال عليه الصلاة والسلام إن أبواب السماء تفتح، إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج أي لا تغلق، في هذا الوقت تكون مفتوحة فلا تغلق حتى تصلى الظهر، حتى تصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. فهذا فيه الندب على المحافظة على 4 الركعات التي تكون عند الزوال، يعني عند زوال الشمس بعد زوالها إلى إقامة الصلاة، هذا كله وقت لذلك. وهو وقت أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أبواب السماء تفتح فيه، أن أبواب السماء تفتح فيه حتى تصلى الظهر، حتى تصلى الظهر. قال فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير، والصلاة أعظم الخير وأجله، الصلاة أعظم الخير وأجله. فكان عليه الصلاة والسلام يداوم على 4 ركعات في هذا الوقت، على 4 ركعات في هذا الوقت، قال حتى تصلى الظهر. فالمراد بهذه الصلوات، الصلوات 4 الراتبة القبلية التي قبل صلاة الظهر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يواظب عليها، وجاء عنه في هذه الصلاة الراتبة أحاديث كثيرة مر معنا بعضها عند المصنف رحمه الله تعالى. قلت أفي كلهن قراءة، قلت أفي كلهن قراءة، في كل هذه الركعات فيها قراءة؟ فقال نعم، قال نعم، يعني يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها. قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا. قلت هل فيهن تسليم فاصل، يعني هل يفصل بينهن بتسليم؟ قال لا. فهذا يفيد أنها تصلى بدون تسليم فاصل، وتصلى بتسليم فاصل وهو أولى، وتصلى بتسليم فاصل وهو أولى، لعموم الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أي ركعتين يفصل، ركعتين ركعتين يفصل بينها بالسلام. والحديث في إسناده عبيدة الراوي عن إبراهيم النخعي وهو ابن معتب ضعيف، لكن الألباني رحمه الله قوى هذا الحديث لبعض المتابعات والشواهد. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه، وهو بمعنى حديث أبي أيوب الأنصاري المتقدم، وفيه ما يدل صراحة على أن الأربع التي كان يدمن أو يداوم صلى الله عليه وسلم عليها، وأنها في وقت تفتح فيه أبواب السماء، أن المراد بذلك الأربع القبلية التي تكون قبل صلاة الظهر. قال عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وهذا وقت دخول وقت صلاة الظهر، فكان يصلي أربعا، فيكون المراد بالأربع هنا وفي حديث أبي أيوب المتقدم أي الأربع القبلية التي تكون قبل صلاة الظهر. قال: وإنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وهو بمعنى ما جاء في حديث أبي أيوب، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، فيها أي هذه الساعة عمل صالح. فهذا الحديث وكذلك الحديث الذي قبله وكل منهما يشهد للآخر، فيهما الحث على صلاة هذه الأربع الركعات القبلية قبل صلاة الظهر. ومر معنا في حديث أم المؤمنين عائشة وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الظهر أربعا، يصلي قبل الظهر أربعا، فينبغي على المسلم أن يحرص على هذه السنة القبلية، أربع ركعات قبل الظهر، يحرص عليها في هذا الوقت، ويحرص على المواظبة عليها في هذا الوقت، ووقت كما جاء في هذا الحديث تفتح فيه أبواب السماء ولا تغلق، لا ترتج أي لا تغلق، تكون مفتوحة في هذا الوقت. والنبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يصعد له في هذا الوقت عمل صالح. في الرواية الأخرى أو في الحديث الأول قال: أحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير، وفي حديث عبد الله بن السائب قال: فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. والصلاة هي من أعظم الخير ومن أعظم العمل الصالح الذي يندب للمسلم أن يحرص عليه وأن يواظب عليه كل يوم قبل صلاة الظهر بأن يصلي أربع ركعات. نعم. قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: حدثنا عمر بن علي المقدمي عن مسعد بن كدام عن أبي إسحاق عن عاص بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عند الزوال يصليها عند الزوال ويمد فيها. هذا الحديث تقدم مطولا بعض الشيء عند المصنف في آخر الترجمة السابقة، في آخر الترجمة السابقة تقدم عند المصنف من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه، وفيه قال: ويصلي قبل الظهر أربعا، ويصلي قبل الظهر أربعا. فالصلاة هنا أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا، المراد بها الصلاة القبلية، الصلاة القبلية التي تكون قبل الظهر بعد زوال الشمس، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها، ويمد فيها معنى يمد فيها أي يطيل

أموات فيه قد دفنوا في هذا البيت. فالبيت الذي لا يذكر فيه الله مقبرة لصاحبه، والصدر الذي لا يذكر قلب صاحبه الله عز وجل أيضا مقبرة للقلب. فالصدر مقبرة للقلب الذي لا يذكر الله جل وعلا، والبيت مقبرة للذي لا يذكر الله سبحانه وتعالى في بيته. ولهذا يستحب للمسلم أن يجعل من صلاته في بيته، والمراد من صلاته ليس الفرض، الفرض يجب أن يصليها في المساجد جماعة مع المسلمين، ولا يجوز له أن يتركها إلا من عذر، ولا يجوز له أن يتركها إلا من عذر. وقد جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. إذا كان عنده عذر يمنعه من الصلاة فهو مرفوع عنه الحرج في ذلك، وإلا فهي عليه واجبة. قد قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر برجل يصلي في الناس ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. وهذا إنما يفعل في ترك الواجب، لا يفعل في ترك أمر مستحب. والأحاديث والأدلة على وجوب الصلاة مع الجماعة كثيرة عنه صلوات الله وسلامه عليه، بل دل على ذلك القرآن الكريم في مواضع. أما صلاة النافلة فإن الأفضل أن يصليها الرجل في بيته. ومن فوائد صلاة النافلة في البيت أنها تحرك في الصغار من بنين وبنات الرغبة في الصلاة. إذا دخل والدهم ولي أمرهم للبيت وبدأ يصلي ويرونه يصلي، فهذا يزرع في قلوبهم من الصغر حب الصلاة والرغبة فيها. ففي الصلاة في البيت فوائد عظيمة، أيضا فيها طرد للشياطين، وفيها حصول الطمأنينة والخير والبركة في البيت، إلى غير ذلك من الفضائل والخيرات والعوائد الطيبات التي تعود على الإنسان في صلاته للنافلة في بيته. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع في البيت. أورد تحت هذه الترجمة حديثا واحدا، وهو عن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد. سألته عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، قال: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد. بيته عليه الصلاة والسلام كان لصيق المسجد. قال: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد، لأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد، إلا أن تكون صلاة مكتوبة، إلا أن تكون صلاة مكتوبة. فهذا فيه أن صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، فالمكتوبة أداؤها في المسجد أفضل، وهي واجبة في حق الرجال كما دلت على ذلك دلائل كثيرة في الكتاب والسنة. حتى لو كان بيت الإنسان ملاصق للمسجد، وقال في نفسه: البيت ملاصق المسجد ولا يكلفني وقت أن أذهب وأن أصلي النافلة في المسجد، صلاته لها في البيت ولو كان لا يكلفه الذهاب إلى المسجد جهدا، فإن صلاة النافلة في البيت أفضل، فإن صلاة النافلة في البيت أفضل. قال: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد، إلا أن تكون صلاة مكتوبة. والإسناد إسناد الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى فيه ضعف، معاوية بن صالح صدوق له أوهام، شيخه العلاء بن الحارث صدوق اختلط، لكن الحديث صحيح لوجود ما يشهد له، ومن ذلكم ما جاء في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكذلك يشهد له ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، ولا تتخذوها قبورا. فخلاصة الكلام وحاصل القول أن صلاة النافلة في البيت أفضل، أن صلاة النافلة في البيت أفضل، وأما الصلاة المكتوبة فهي في حق الرجال واجبة في المساجد، وأما في حق النساء فإنه يجوز للمرأة أن تأتي لصلاتها في المساجد، لا تمنع مساجد لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن صلاة المرأة في بيتها للمكتوبة والنافلة أفضل، صلاة المرأة في بيتها للمكتوبة والنافلة أفضل. وهذه الترجمة لم يورد فيها المصنف رحمه الله تعالى إلا هذا الحديث الواحد عن عبد الله بن سعد رضي الله عنه. ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة بعنوان: باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصولنا لهذه الترجمة في هذا الوقت من لطيف الموافقات، فهذه الليلة هي أول ليالي هذا الشهر، شهر الصيام، فمن لطيف الموافقات أننا وصلنا لهذه الترجمة: باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن داخلون لشهر عظيم وموسم كريم، موسم الصيام، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا في هذا الشهر الكريم الفاضل على طاعته وما يقرب إليه سبحانه وتعالى، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا جميعا من عتقائه في هذا الشهر الكريم من النار. ففي الحديث: إن لله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، فنسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا أجمعين وآبائنا وأمهاتنا وذرياتنا، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وأحب أن أشير إلى حديث يحسن الإشارة إليه والتذكير به، وإن كان لا يختص بشهر رمضان، لكن له معنى عظيم ينبغي استحضاره في هذا الوقت، وأيضا في كل وقت من بداية كل شهر. وحديث طلحة رضي الله عنه وهو في الترمذي وهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال طلحة رضي الله عنه: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الهلال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله، اللهم أهله علينا باليمن والإيمان. وفي حديث آخر جاء بلفظ: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. اليمن السعادة والأمن معروف، قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. وهذه الدعوة العظيمة المباركة يستحب لكل مسلم أن يدعو بها في بداية كل شهر عندما يرى الهلال، في بداية كل شهر عندما يرى الهلال يدعو بهذه الدعوة العظيمة: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. وهذا الحديث وهذه الدعوة فيها فوائد عظيمة، فيها فوائد عظيمة ومنافع جليلة لمن يتأمل ويتدبر. ومن فوائد هذه الدعوة أن الواجب على كل مسلم أكرمه الله عز وجل بدخول الشهر أي شهر كان ورأى هلاله وهو ممتع بالصحة والعافية أن يتذكر أن الشهر مستودع للأعمال، وهذا الهلال يعني بداية الشهر، هذا الهلال يعني بداية الشهر، والشهر مستودع للأعمال والطاعات وما يتقرب إلى الله عز وجل إليه، من حيث الجملة يرجع إلى هذين الأمرين الإيمان والإسلام. الإيمان المراد به العقائد الصحيحة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وموضع هذه العقائد القلب، والإسلام يعني الاستسلام لله بفعل ما أمر واجتناب عنه ما نهى عنه جل وعلا وزجر. فإذا دخل الإنسان الشهر ممتعا بالصحة والعافية عليه أن يتذكر أن الشهر مستودع للأعمال وموضعا للطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيسأل الله أن يهله عليه بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، أي بأن يوفقه في هذا الشهر للعقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة، وأن يوفقه أيضا للأعمال الصالحة والطاعات الزاكية المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يوفقه لاجتناب المنكرات والآثام. فيدخل الشهر دخولا فيه طلب المد والعون والتوفيق والتسديد من الله جل وعلا، وأيضا فيه الاستحضار، استحضار المسلم إلى أنه داخل في موسم عظيم ووقت شريف، وقت فاضل لطاعة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه، فيحرص على حفظ شهره، يحرص على حفظ شهره وملئه بالأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذا الحديث أن الأمن مرتبط بالإيمان، والسلامة مرتبطة بالإسلام، فكلما كان العبد عظيم العناية بالإيمان كان له الحظ الأوفر والنصيب الأعظم من الأمن، وكلما كان أيضا محافظا على الإسلام، أعمال الدين والطاعات والبعد عن المناهي والمحرمات، فإن هذا يحقق له السلامة، يحقق له السلامة، السلامة في صحته، السلامة في ماله، السلامة في حياته، السلامة في أهله وفي ذريته. هذه الجوارح يقول أحد السلف حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. فالسلامة مع الإسلام، مع المواظبة على الطاعات والعبادات وأنواع التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والأمن مع الإيمان. ولهذا قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالأمن والسلامة أمران مرتبطان بتحقيق العبودية لله وإخلاص الدين له وتحقيق الإيمان به جل وعلا، والمواظبة على الطاعات والأفعال والأعمال الصالحات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى المسلم أن يستحضر أن الشهور والأيام والأعوام هذه مواسم متاحة للإنسان ليزرع، والحصاد يوم القيامة. هذه مواسم متاحة للإنسان ليزرع والحصاد يوم القيامة. الحصاد، حصاد ما يبذره الإنسان وما يجعله الإنسان في الأزمان والأوقات، حصاد ذلك يوم القيامة. فمن زرع خيرا حصد خيرا يوم القيامة، ومن زرع والعياذ بالله شرا حصد شرا يوم القيامة. والعاقل يحرص على حفظ وقته، يحرص على حفظ وقته ورعاية أيامه وعدم إضاعتها. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال: يا ابن آدم إنما أنت مجموعة من الوقت، إنما أنت مجموعة من الوقت. اليوم يهدم الأسبوع، والأسبوع يهدم الشهر، والشهر يهدم السنة، والسنة تهدم العمر. ولا يزال الإنسان مع تقلب الليالي والأيام يهدم من عمره حتى تنتهي حياته.